الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث انا نسال الاستغفار من غير البنوك، ليس البنوك قد تخلصها، انا نسال نسال البنوك. طيب اما بقولوا في مثل التمويل بقولوا احنا انت شو السياره بدك اياها؟ جيبها احنا بنشتريها. نشتريها يعني وما علينا فيك، اذا ما بدك اياها خلص احنا اشتريناها ونبيعك اياها في الاقساط بناخذ 7% لكل سنه و 14% لكل سنتين يعني، وكل ما تزيد بتزيد يعني. هاي طريقتهم يعني. فيعني بينا الحكم فيهم يعني. أشوف يا هي نفس يعني هالصورة هي ما هي شوي ما أخذت الجواب مما مضى أخذت أنا بس يعني بس قصدي إذن... إنهم يقولوا إحنا اشتريناها تملكناها ما علينا فيها. أخي ما ليش بروح عند الوكالة، ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها ولا وكالة شركة سيارة من السيارات بروح بده يشتري الشاري بيقول له هاي نقدا بكذا وتقسيطا بكذا، شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟ لا بقولوا احنا اشتريناها إلا ومن نربح فيها. انا اشتريت سيارة. اخي وصاحب الشركة اشترى سيارات مشان ايه؟ يربح فيها. على ببيعها على الاقساط يعني، انا قصدي انا ما بتكلم على الاقساط الحين. لك يا حبيبي فين وجيب. انت عم تقول هذول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها؟ نعم مشان يربح. اذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشترت مشان يربح، فالتقوا في الغاية وهي الربح والتقوا في المخالفة وهي ان يأخذوا زيادة مقابل التقسيط. لكن جاء في كلامك شيء، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة، حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد أخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة، قال بكي انا ما بستطيع انه ادفع الى نصف سنة فانا بدي اتفق معكم الى سنة، فزادوا عليه في الربح. اليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدا سؤال بقى القضية. نرجع للسؤال الثاني شيخ بالنسبة لحديث الرسول عارف يا اخي لكن مشان ايش قالوا الاصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الاصل بالتقسيط اليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له انا بدي ادفع كاش نقدا، شو بيقولوا له؟ بيخلصوا له ولا لا؟ فاذا مثل ما بيقولوا كل الدروب على الطاحون، سواء قالوا ان الاصل نقدا او قالوا الاصل نسيئة، المهم انهم يأخذون مقابل هذا الاصل زيادة على النقد. هالزيادة هي هي الربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله او خصم او ربا. هم يحاولوا يتهربوا من البيعتين، يقول في بيعة واحدة اصلا. ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك، سبق الكلام وقلت آنفا أن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن، شو بيقولوا للشاري؟ أنت إذا بدك تشتري روح قل لهم قديش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة إيش النقد، ما ذكرنا هذا. فلذلك هذه كل أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللاعب بيقولوا الأصل أنه نبيع كاش،

السيارات عندكم في الكويت لما بلغه انه ما بيجوز يبيع سعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب صار الامن.